وبلادها الكتيرة لفيت لفيت لفيت. ولما نداني حب الأولاني سبت كله وجيت وجيت وفي حضنه اترميت وغنيت سلامة يا سلامة رهنا وجينا بالسلامة صافي ولسه الجو دافي ولسه في قمر. وبعد المغارب نتلملم في قارب ويدور السهر السهر والسمر والغنى كلنا سلامة يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة بفكر فيها بسأل يا ما يا ترى موجودة وقلبي محفوظ فيها. أيوة موجودة وقلبي محفوظ فيها سلامة يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة وبلادها الكتيرة لفيت لفيت لفيت. ولما نداني